كم؟ عشرة. بعد الله فاهمه كيس ولا شيء كنا نعلق عنده. والحمد الوصف بالجميل على الجميل الاختياري للتعظيم، وأطلق الجميل الأول، ما قال بالجميل الاختياري ولا غيره، قال جميل وسكت. ها؟ والحمد الوصف بالجميل، ما قال الاختياري ولا غيره. فهم مصطفى بيغطي في مكان مدري لعم مشي تحير لنا بيع ولا ها مطلق لا في حق غير الحين هالشيء لها نعم نهب له حد واحدة هنا أشياء ذي مثل هذا مثل لا لا الحمد الأول ما هو المحمود به يعني أذي تذكره الذكر أذي تسمي حمدا الوصف بالجميل يشتين بحمد ماشي نعم وسبب وجود سبب الوصف بالجميل هذا الأول جو جميل اختياري دي وصف دي يسبب لك وصف ده هنا يقول بالجميل قال له المغني قطيت بدل عبد الله ما دحين الغاية ها جاك هنجر إذا ها جاكم ايوه احنا هو هبلة واحدة ده لا هم بيقولوا الحمد ولا الوصف باللسان ولا القناة باللسان يقولوا كذا كله بيا يقول بالجميل الوصف بالجميل لأنه ما هو الحمد لله ده هو وصف بالجميل اشتين بالثناء بغير الجميل ها ولذلك قال بالجميل لأنه محتاج ما قال الثناء لو قال الثناء وني إيش كنا هم يحتاج لا يقول بالجميل ولا بغير لو قال الثناء أما الثناء هو الحين قال الوصف يخرج حين قال الوصف يخرج الوصف باللسان الوصف السيئ نعم يغطي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس أنا بشر تصل شيء جاهز ولا تصل شيء جاهز من يوديها مجمد راح يجيب لي قالوا فنان شو الحين لما قال وصف والوصف قد يكون بسيء وقد يكون بجميل اضطرنا ايش يقيده بالجميل ليش ما قال الفول بالجميل ولما كان جميل ينقسم الى قسمين جميل اختياري وجميل اضطراري ما احتاج يقيده في الاول لان كله يسمى ايش سواء حمد لكن اذا كان سببه جميلا اختياريا ايه إذا كان الباعث عليه جميلا اختياريا. كيف يعني احنا يعني بحمد وبه محمود وبه محمود عليه. محمود الحمد هو الكلام دي توصفه والمحمود هو الشخص الذي توصفه ولا الشيء الذي توصفه والمحمود عليه هي الأوصاف التي الأوصاف التي فيه الأوصاف التي هي فيه التي سببت لك هذا ليش التي بعثتك على المدح التي بعثتك على الحمد فالأول الذي هو كلامك المحمود به المحمود به ما يشترط فيه أن يجوه اختياري ولا اضطراري هو مطلق والثاني الذي هو محمود عليه وهو الجميل الثاني لا بد أن يكون حتى تكون ما فعلته حمدا لا بد أن يكون إيش يجوه اختياري أن المحمود عليه الوصفة دي فيه أيوة الوصفة دي فيه يجوه اختيارية لا يجوه إيش لا يجوه اضطرارية بس إنه مدح ما مدح أيوة الوصفة دي وصفة جادة أرحب يعني يبقى إذا النال حق دنسك يوم حق دنسك وأطلق الجميل الأول لأن وصفه تعالى بصفاته الذاتية دي حمد الله لا أنا ما نسأل على الاختياري لا ما نسأل عن الاختياري ليش وش يعني إذا هو اضطراري ما عاد حمد يوم مدح قلنا لكم في ثلاثة أشياء الحين محمود به محمود عليه الوصف وهو المحمود به والمحمود والله دي وصف تنجح والمحمود عليه الأوصاف هذه فيه فلا يقال لهذا الوصف هذه تسته ذا محمود به إن حمد إلا إذا كان هذا اختياريا محمود عليه إيه يعني الزعل حمدنا الله سبحانه وتعالى سواء على إنعامه علينا ما هي إنعام علينا محمود عليه هذا جميل اختياري هذا هو مننا يعني اختياري تحمد لا هو اختياري الله أفعاله من اختيار إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سواء لا يجو هو أديه من ذاته من كونه قادر لا هو إن شاء جاء قادر وإن شاء جاء حاجة مثلا أحمدك على أنك استرهم تحفظ المعشر ولا أنك نجح سنة في الاختبار أنك قوي أيوة هذا عندك لأن ما هي باختيارك مفهوم؟ أما أبي أقول بس فيك وش معه؟ إيه. إيه وهو أنا لجل لك الأحسن لدي لي ولا لجل لك شجاع. إيه. ولذلك المدح عام. المدح عام. يعني جميل. جميل معه. وصف بجميل. ايوه ولد اجا على الجميل الاختيار لا لا ما هو اليك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ها له نوع من اداء ما وجب تشفق أنه القادر العالم والله إنها نعم عليك سواء خند لأن وصفه تعالى بصفاته الذاتية حمد له وقيد الثاني انت وصفه والوصف بالجميل لأن الجميل الأول مطلق ما هو مقيد وقيد الثانية بالاختيار لأنه لم يسمع حمدت اللؤلؤة على صفائها حين ما هو اختيارها بل مدحتها فالمدح أعم مطلقا من الحمد ايه انا ما في شيء لا في الاول ولا في الثاني لا الاول وصف بالجميل على الجميل لانه يشمل ما هو حمد وما هو مدح هذا كونها عم فان قل جاء إذا ترى من الجو فإن قلت يستلزم ألا يكون ثناء الله تعالى على صفاته الذاتية حمدا له لا يكون وهو خلاف ما عليه الاتفاق قلت قد أجيب عنه بجوابات أمثلها الحمل على المجاز لكون المفروض أنه مدح تسميتها حمد مجاز لكون تلك الصفات مبادئ أفعال اختيارية هذا سبب قرب المجاز الذي خلاها يتجوز المجاز العلاقة فإن قلت مبادئ أفعال يعني يصدر عنها أفعال اختيارية يصدر عنها قدرة وعزة وحكمة لا شك أما بعد أفعال اختيارية تبعا ها؟ أنا ضعيف حقيقة ها؟ أنها مكتسبة وإذا بيمدح يحمد عليها هذا يعني كالتنمي يحمد عليها ذكر بأنه قادر وعالم الحمد وصفه بأنه قادر وعالم الحمد يشتي لما كانت هي مبادئ أفعال اختيارية فكأنها أفعال اختيارية فكان هذا ما هو جايز انه نقول ان الله اذا بده يجي قادر ولا يجي العين ها طاهر نوش الذاتي احنا نشتي ونحن نشتي ذاتي شي اختياري اهل ذاتي صادها الذاتي اختياري يا سيدي المختار هو ما وجد بعد العدم المختار الشيء المختار هو الذي اختير ووجد بعد عدم صح كل اختياري اهل ذاتي اشرط نقول كلام ذاتي هذا له ولا يبعده ما قالوا انها استحالة الفناء عليه لأنه ما حالة الفناء عليه قل ذاك إذن لا هي قالنا بدأ حقيقة هذا العزاجة ما نشوف بطرانية جعلنا نجعل المدح بها حمدا هو مجاز كون احنا نسميها حمدا وهي مدحا والعلاقه ذي انها مبادئ الافعال اختياريه يعني كون قادر بدا منها الفعل صار بانها قادر هو ذي صدرت عنها افعال القدره نعم الحقيقة أن إحنا نقول نهمت لا نقول نحمد حين وصف الله بأنه قادر وعالم سواء هذا الحقيقة والمجاز أن إحنا نسميه حمد مفهوم والعلاقة كونها مبادئ أفعال اختيارية القدرة والعلم مثلا لا لعله معلول انها موجبه ما هي مختار وش يدعو الله معلول خاطر ما يدح حد قال بنجوكم ما ايش حطتكوك يعني قول ذاتيه ذاتيه يعني ما وجدت بعد العدم ها عاد احنا ما استدلنا في اصول الدين على القدره والعلم انها ذاتيه لل... وش يعني ما كانها معدومه وجوده ومعنى الكلام ومعنى الكلام يا اخي ما بلا لو قلنا ما هي سابره الا بشيء يوجد انك دي بعد تقول يلزمنا ان وجوده عله ومعلول ما احنا قايلين احنا قايلين احنا بدي اشياء وجدها ذاتي اهله وهو قديم والقديم ما معه عله سواء ايه فإن قلت أين المحمود به وعليه في وصف الشجاع بشجاعته قلت الشجاعة من حيث أنها موصوف بها محمود بها أنت شجاع لا وصف ومن حيث قيامها بمحلها محمود عليها أنت محمود بها الأول كوني ذكرت هذيك هذا موصوف ده كوني أنا ذي ذكرتها إن هذيك وصف لك بها وكون هذيك محمود عليك. إذا أنت إيش يا أنا لا من صبر قالوا العنتر قالوا ابنها قال له واحد ما بيخاف قال بس قال ما لما هن في خوف ما بيجي في شي خوف قال لهم لا بنخضر ونصبر قال ابدا قالها هات لك دليل هات صبحك وهات لك اسبوعك وقحت ورقها جنوني بعضي حلوة متأكد إنها بتوجع ضيع هناك أول حتى ما يبدأ أنا بعد شوي شو ما بيوجعني ترينا ما بيجي حلوة الأشجع ثاني تطلع الشاهد هذا خروج عن الموضوع موصوف بها وصفتك قلت أنت شجاع هذا وصف هذا وصف إيه عنده وصف وكان هذيك هي البعض على طول فالتغاير خاطل بالاعتبار وإنما اشترط كون الوصف للتعظيم أي مقصودا به التعظيم ظاهرا وباطنا لأنه إذا عري عن ذلك لم يكن حمدا بل استهزاء وسخرية باعتبار كونك ذكرت انتها يوصف باعتبار كون هذه هي باع على حد بين الشجاع نفسه باعتبار كون هذه كلامي هي وصف بها باعتبار كون حالة فيك هو حمد عليها فإن قلت فقد اعتبرت في الحمد فعل الجنان والأركان قلت كل منهما شرط لكون فعل اللسان حمدا وليس منهما وليس شيء منهما جزء منه هذا رجل يقول اذا اعتبرت بالحمد فعل الجنان والاركان ما في شرط ولا لما قال قل قلت الركن والجنان قال ده قلت كل منهما شرط لكون فعل اللسان حمدا كل منهما لا شرط فيه المحطان ويش يشتي بالأركان الأركان إنه قال أن الفعل الأركان والجنان شرط في كونت على اللسان عنه وين عادت على الأركان قال من شرط في فعل اللسان ولا يكون المدح كالحمد فأمنا بأنه هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري ووصف ومثال اللؤلؤة وقال كيف مدحت اللؤلؤة على صغايا مصنوع ما هو وارد في الغد العرب ما بشي منه. طيب والوصف غير الحين يراد ثاني وليس شيء منهما منه ولا جد كله ولا جد المنطق لا جد ولا أجد ما هو جد من أحد مصادقه ترى ولا هو جزء إلى أديهم ركبات أو لا شرط نية القلب لا هي جزء من الحمد ولا جزء إلى طيب بايري ديرا الثاني والوصف بقباحة الخد ورأي في الأشاقة القد قيل هو خطأ من الجمهور أخطوه هو هنا يا غو يعني دل حين قال مثال لا مصنوع قال هذا مصنوع قالوا هذا غيره وش الوصف بقباحة الخد ورشاقة القد قال هو خطأ من الجمهور وقيل مؤول بجلالته على الأفعال الجميلة جو أفعاله لأنها علامة اعتدال المزاج خطا حين جعلوه جعلوه على أساس أن المؤثر في الطبائع والأفعال هي لمس جهم إن يشتو إذا كمل واحد ربي خلقه هذا دي يشتو يشتو في الأخلاق الكامل نعم لا مساواة خلقه دليل على كمال أخلاقه هذا اللي يشتم ولا هو صحيح من قال الوصف صباحة الخد لا ما هزم لا الوصف وش ها؟ الوصف وش ها؟ صباحة الخد يعني ورد ورد في اللغة أن بيوصف صباحة الخد وين تمني قال له مدعو حمد وش هو؟ وش الإشكال؟ خطأ النبي يحمد الله المفروض أنهم لا يوصفوا بها ما الحمد إلا الوصف بالجميل على الجميل الاختيار وش أنهم يحمدوها؟ بيحمدوا عليها عليها عليها لا عليها يحمدوا عليها جعل الباعث على الحمد قالها إما أن خطأ من الجمهور من سوى كذا ولا انهم اول انهم ما حمدوا عليها الا لانها مبادئ افعال اختياريه احنا لما يقولون انك هذا يوصف سهلا ها وهو يدل على الافعال الجميله ولا يخفى ما فيهما ما هو كان الجمهور مخطئين وكان الخلق يدل على الاحلام ما وصل؟ لا ما جمع ها؟ ما هو اختياري مد؟ ها؟ ما مد؟ ما هو اختياري مد؟ اختار بلقي والله اسم للمعبود بحق المستحق لجميع المحامد وأصله الإله. يا رحمة الله. لا ما هو كتابة. وزيفة اثنين ما هو على الشن. ايه اثنين حتى جال واحد. اثنين. طبعا نهي. وأصله. أدنى كحق المستحق وش يعني بحق تضرت بمعنى نحن لا كحق حق المستحق يعني بمعنى المستحق المعبود بحق يعني أنت معبودين بغير حق سواء فأنا قلت لك منها والله والله لا خالط بحق بحق المعبود بحق المستحق لجميع المحامي وأصله الإله حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف زفلها إله يعني حذفوا إله همزة إله وبدلوها بأل لوش بيجمع بين ما سواء سواء أنا غير جمع سواء ها ما سواء إيوه غير وش عاد عوضوا وقدي موجود موجود شوف لا بدهم يقولوا عوضوا باللزومة اللزوم اللزوم في جوه تعويض ولما كان هتوجد هي توجد وتبعد إله والإله تمام اختصرها هنا عدل حبسلها قال عوض منها حرف التعريف تخفيفا وحذف تخفيفا لا ما هو عوض تخفيفا حذف الهمزة التخفيف وعوض منها حرف التعريف لا كذا تخفيفا عاد عاد على حذف حذفت الهمزة تخفيفا وعوض منها حرف التعريف لا جو بده حذفت الهمزة وعوض منها حرف التعريف تخفيفا ولذلك لزمت كنا عوض ما ردوا ما ردوا إنها أخف وتقديم الحمد لاقتضاء المقام ما قال لله الحمد والعدول إلى الجملة الإسمية للدلالة على الثبات والدوام نعم أجاب الثاني غير ما بجه الحدود يعني والتجدد من يقول أحمد الله على طول ليش بين حاجة تجدد ما هو مثل ثابت الداهل هو إذا قال أحمد تجدد والحدود هو ما هو أشكال لا الذي بيستمر ولا ينقطع أشكال الذي ينقطع الذي بينقطع ينقطع ويرجع ما هذا عنه فيها تجدد أنه كان ينقطع ورجع رجع والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي توصل إلى الماء الخاص على طريق الماء الواضحة على طريق الماء الواضح قال الظاهرة لا يجب مبلغ طريق الماء باين عيسى تعسى فهي هنا الدين الموصل إلى ماء الحياة الأبدية ولما كان الماء هو تكون به الحياة شبه الشريعة لأن ده الحياة الأبدية والغراء تأنيذ الأغر ها؟ هي طريقة الحياة الأبدية نجوبه جامع قال نجوبه جامع بين ما المشبه ومشبه نعم والغراء تأنيث الأغر وهو في الأصل ذو الغرة وهي البياض في جبهة الفرس وقد زار استعارة للشرف والاشتهار قلوا أغر كل مشهور ولا شريف سواء كل مشهور ولا شريف يقال له أغر. لا لما كان الغرة لأصل الباضي في وجه الفرق. وقد استعاروا هالكل اسم المشهور ولا لا لا للشريف. شيء مشهور آدمي مشهور تسميه أغر. بدل ذا قال بعض قد تسميه الآدمي استعار رنجه الآدمي ذا الاسم. مشهور وقد صار استعارة للشرف والاشتهار مشهورة. استعارة مشهورة حتى كان بمنزلة الحقيقة عند العرب. من ذاك الا شرفه ولا شرف؟ لا. كما قال مبارك الاسم أغر اللقب. يعني دلك الطهم بارك. واضح أغر مشهور. استعارة للشرف وللاشتهار استعارة مشهورة. يعني إذا واحد يقول أنا والشرف يعني ما هذا الفرق؟ وش الفرق مع الشرف؟ ها؟ يعني الأغر يطلق ما على المشهور ولا على الشريف؟ والوهاج المتلالي الوقاد. لا تعبت في الاشكالات عاد احنا في الحج. وظلم الضلال كلجين الماء. الظلام ضلال الظلم ضياع الظلمة. الظلام ماء اللجان. وش ذا الوهاج وين هي؟ صاف اللجان هي الداء الفضة. الحمد لله. نعم. هذا هو الماء. وابقوا صفا بدله اللحين الجبس. عدرنا وشو. فأضافوه إلى الماء لجلي فيه. أوه. انطاح وبلغ. وجنبنا بالتوفيق لسلوك محجتها البيضاء عن طرق الغواية والوبال. ها؟ لا عاد بحصة بعد كيف. أقول معنا للمغني وتيها الثاني. لا وعاد واحدة. ورجع ألفش. عاد عاش. عاد عاش لكن جابت أقوم نلغي ألفش. ايه كنا حنطاف لنا متأخر صح. ها؟ شوف دي الراحة فوالي وما الا لا بس تمام بلا قلنا لي يا زرجة انا يتوش كل كبية بعد الراحة. راحوا من جمال حلقات خالية كلها فتحة أربع ساعة. يقال جنبه الشر وجنبه وأجنبه. قال تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال جار الله التشديد لأهل الحجاز. وتعديته هنا بعن لتضمنه معنى التمحية. جنبنا عن تحذف حرف الجر قبل أن مضطردة قياسا مضطردة. نعم كقوله تعالى يخالف. وش التعليل هنا ولا من يجبني من الأصل فيها ما عن لا لجل أنها مضمنها معنى إيش معنى التنحية. علي وجنبنا من في يجبني وبني أن عبد الأصنع معنى نحيني وبني عن عبادة الأصنع نحينا عن العبادة كقوله تعالى يخالفون عن أمره فإنه مضمن معنى يعجلون عدها بعن كيف تعدها بها يعجل والتوفيق توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير ولا الخير، وباؤه سببية، وجنبنا بالتوفيق يعني بسبب التوفيق. والسلوك الدخول، يقال سلك المكان وسلك فيه. والحمد لله الذي ثوابنا كذا. ما قال وجنبنا. وجنبنا أخبرنا جنبنا سبب التوفيق جنبنا. والسلوك الدخول يقال سلك المكان وسلك فيه، والمحجة البيضاء جادة الطريق الواضحة التي لا تلتبس على مارتها. لا الجادة هلا أقول لك قلناها البياض حقها. ما هو جابر غير الأمانة. حين وفقنا جنبنا. ولا جعلها الآن تتعجب بالسكين. توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. توجيه أي مطلوب. أبلا أنت واش عمين بنودك ها؟ الواضحة التي لا تلتبس على مارتها، وطرق الغواية هي التي لا تفيد سالكها إلا الضلال والخيبة والوقت والوبال الشدة والثقل والوخامة. ومنهم قول عنده ما هو هني عكس المريض فلاني ما جاء منها لا ضر ما جاء منها نعم. ومنه قولهم طعام وبيل لا يستمرأ لثقله، ولا يخفى ما في ذكر الشريعة ومحجتها من براعة الاستهلال. لا براعة الاستهلال انك اذا في صدد التقديم الموضوع انك تذكر في التقديم ما يشير الى ما انت بصدده. ولا انها مكتوب اصول الفقه التوصيل الى شريعة الله ولا لا كل المقصود منها هذا المقصود منها كتابية او الانظار اليها ما هي الاحكام الخمسة. لا لا Thank you.